تفسير الآية 62 من سورة الحج يقول تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، أي ذلك الاقتدار والإعجاز كله المذكور سابقا بسبب أن الله هو الحق، أي وجوده تعالى هو صدق بلا أي شك، بل هو أحق حق أي أصدق صدق في هذا الوجود، والذي يتفرع منه بعد ذلك أي صدق آخر، وعبادته وحده هي الصدق كله، حيث هو الإله الحق أي المعبود الحق الواحد الأحد بلا أي شريك الذي لا يمكن أبدا أن يعبد غيره، والإيمان به هو الصدق كله، والتمسك والعمل بإسلامه كله هو الصدق كله، ووعوده بكل خير وأمن ونصر وسعادة للمؤمنين في الدنيا والآخرة كلها صدق، والبعث بعد الموت ليوم القيامة والحساب في الحياة الآخرة والجنة والنار واللقاء به تعالى كلها صدق، بينما أي آلهة غير أو أديان غير الإسلام كلها كذب وادعاء وافتراء وكلها باطلة زائلة معدومة لا تؤدي إلا إلى كل ضياع وشر وخوف وانهزام وتعاسة في الدنيا والآخرة، وهذا هو معنى قوله تعالى: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، أي وأن الذي يعبدون غيره من آلهة كأصنام وأحجار وكواكب وغيرها، والتي يعبدها المشركون بالله في العبادة هو الباطل. قوله تعالى: وأن الله هو العلي الكبير، أي وأيضا ذلك الاقتدار والإعجاز كله هو بسبب أن الله هو الأعلى والأعظم والأكبر من أي شيء، فهو وحده صاحب العلو والعظمة والملك والسلطان والنفوذ كله، قد غلب كل شيء وخضعت له كل المخلوقات ولا يمنعه مانع من فعل ما يريد، وهو متعالي عن صفات المخلوقين ولا مقارنة حتما بينه تعالى وبينهم، وأعلى من أن يخاطبهم مباشرة ولن يتحملوا ذلك، وهو الكبير أي العظيم أي الأعظم من كل عظيم الذي يستحق كل تعظيم وتقدير وتقديس، لأن له كل صفات العظمة، فهو وحده الذي صفاته وقدرته وعلمه وحكمته وسلطانه سبحانه أعلى وأكبر وأعظم وأرفع وأسمى وأقوى من صفة أي أحد أو أي شيء، حيث له كل صفات الكمال الحسنى، وهل يقارن الخالق بالمخلوق؟ فاعبدوه واشكروه وتوكلوا عليه وحده إذن لتسعدوا في دنياكم وأخراكم.